أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك، انشر علينا رحمتك، فأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء. قلنا لقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قلنا الكتاب التوراة، أو هي وسائر صحف موسى. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، لا تشركوا بغيري، تكلون إليه أموركم، أي تتوكلون عليه. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان ككل، يعني أن لا تتخذ من دوني وكيلا. نقول للوكيل مخوف، الواحد إذا وكل يقول وكلت أمري إليك، ثقة فيه، شوفني أنا واثق فيك، وكلت الأمر إليك، خلص سوي افعل اترك كذا. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي لا تشركوا بغيري، تكلون إليه أموركم، أي تتوكلون عليه. إذن التوكل هو على الله سبحانه وتعالى، والإنسان يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى له: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تقدو خماصة وتعود بطانة، لا لها قوة ولا لها استطاعة ولا لها شيء، ولكن رزقها يأتيها لأنها متوكلة على الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث عندما الإنسان يعني يتأمل فيه، يعني لو توكلتم على الله حق توكله، المشكلة في حق التوكل، متى يوصل الإنسان إلى الثقة في الله سبحانه وتعالى؟ فإذا وصل الإنسان إلى الثقة في الله سبحانه وتعالى، مجنون من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يعطيه ما يعني الأفضل، وليس ما يريد، لكن سيعطيه الأفضل مما يريد. لأن قالوا: لو كشف الغيب لنا لرأينا أن كل ما أعطانا الله أنه خير لنا في الأصل، على العموم، يعني كل ما أعطى الله سبحانه وتعالى وكل ما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان، حتى في أحيانا يعتقد الإنسان أنه شر، بينما لو كشف له الغيب لرأى أن هذا هو الخير. ولذلك أحيانا تجد الإنسان يقول: إيش هذا الموقف اللي صار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني هذا، ومع الأيام يتضح لها أنه الأفضل اللي حصل، يعني صار شيء أو كذا أو كذا. ولكن شرط أنه يكون إنسان ملتزم مع الله سبحانه وتعالى، يدعو الله، يطلب من الله، يبتهل إلى الله، حاشا الله سبحانه وتعالى إلا أن يختار له. لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله كان بكم رحيما، إن الله يعني أرحم بأحدكم من أمه وأبيه. لكن لابد من ثقة في الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هذاك اللي قال في حق التوكل والتواكل، فرق بين التوكل وبين التواكل. التوكل أنك تتوكل على الله وأنت تعمل، ما هو أنك ما بالله جيت تنسدح وتقول: أنا متوكل على الله، ويا الله جالس في البيت. نعم، ما به رزق يأتي النايم ولا رزق يأتي الجالس، ولا يعني لابد، حتى لو قلنا اليوم أنه قد يأتي رزق الجالس، لكن لابد من عمل. مثلا إنسان عنده خبرة، مثلا مهندس، مثلا مهندس حاسب آلي أو مبرمج أو أنقول، لكن لابد من عمل، لابد من عمل، لابد أنه يعمل. نعم، لابد، أولا لابد أنه يتعلم، ولابد أنه يجيد الصنعة إجادة وإتقان مفرط، وحتى أنه يجد له عمل، لأن السوق مليان منافسة. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو بثقة في الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله مع عمل، والتواكل هو لا ثقة في الله ولا عمل، ولا مجرد إنسان كسل، إنسان عاله على غيره، إنسان مجرد أنه أصبح يعني معتمد على غير الله سبحانه وتعالى، منتظر رزقه من الإنسان مثله، إنسان لا يملك لنفسه شيء. وهذا المتواكل متواكل على هذا الشخص، من يأتيه يعطيه، فهذا لا يسمى متوكل على الله، هذا متواكل على الناس، إن شاءوا الناس أعطاه وإن شاءوا منعوه. فالفرق كبير بين التوكل وبين التواكل. ذرية من حملنا مع نوح منصوب على الاختصاص، وهذا إما من تمام تفسير الكتاب فيكون هذا مذكورا في التوراة، وإما راجعا إلى قوله تعالى وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فلعل ذكرهم تنبيه على أن الله أنزل البركات على بني إسرائيل كما وعد بذلك نوحا. والله أعلم. إنه كان عبدا شكورا، يشير إلى أن شكره كان سببا لحمله وحمل من آمن معه في السفينة. شكر نوح أنه كان عبدا شكورا، أي يكثر من شكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني الله سبحانه وتعالى يحب الشكور المعترف بفضل الله سبحانه وتعالى المصرح. وأما بنعمة ربك تحدث، لا بد أن الإنسان يتحدث عما أنعم الله عليه. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وعلى لا يقول في الحديث ما معناه أن الله يحب أن يرى نعمته، أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني إنسان مع خير ويخرج لي بثياب بالية، أو في بيته يعني وضعه سيء، أو وضع أولاده وكذا، هذا يعني نعم لابد من إظهار النعمة. إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على أحدكم. ومن أثر النعمة ومن تقييد النعمة، قيد النعم بالشكر. فإذا الإنسان شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، على الصحة، على الستر، على الإيمان، على الولد، على الرزق، على الأمن، على الأمان، على الراحة النفسية. أحيانا أجد في داخلي راحة نفسية، سبحان الله، أقول اللهم لك الحمد لك الشكر على هذا الإطمئنان اللي يحصله. يأتيك أحيانا كذا كأنه نعم كأنه كذا إحساس ما أدري كيف يجي للإنسان، سعادة كذا لا شيء، ترجع تعرف أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فتقول اللهم لك الحمد لك الشكر على هذه النعمة اللي أنا فيها في هذه اللحظة. ليش؟ قارنها باللحظة الأسوأ، عندما يجيك هذاك اللي يجي يكبت على نفسك ويجيك ضيقة نفس، أعوذ بالله، نعم يجيك هذا. وإذا أنت الآن في نعمة، يا الله لك الحمد لك الشكر على هذه الراحة النفسية اللي أنا فيها، أتمتع بفضل الله سبحانه وتعالى حتى أجد لها لذة. ولا ما إذا ما بلّم شفت أني مرتاح ما شاء الله، شغل لك مسجل ولا أغنية ولا قمر، هذا ما هو راحة. ولا الراحة النفسية إن الإنسان فعلا وجد فيه شيء من الله سبحانه وتعالى، نعمة أتت إليه في هذه اللحظات، يقول اللهم لك الحمد لك الشكر عليه. ليش؟ حتى يقيدها، حتى طول المدة، طول نعم طول مدة الراحة النفسية هذه، لأنها والله أنها من النعم اللي ما أدري كيف الإنسان يستطيع أن يتحدث عنها. أحيانا تجي كذا لا شعوريا فجأة، وإذا أنت نحمد الله تذكر، وإذا أنت في خير، وإذا أنت في نعمة، إذا أولادك في خير، وإذا مكان أنت فيه، يعني أنك مطيع لله سبحانه وتعالى، أنك عبد لله سبحانه وتعالى، معترف بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، مرتفع وكرامتك وعزتك ومكانتك أنك عبد لله سبحانه وتعالى، هذا تحس أن تصلي بنوع من الانشراح للصلاة، تخرج من الصلاة وأنت منتشي ومرتاح نفسيا وكذا، فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى. والنعم لا تعد ولا تحصى، لو جلسنا نحسب كم نحسب. نعمة أن الله سبحانه وتعالى يفرج همك، يفرج غمك، نعمة أنك لست أعمى، لست أعور، أنك لست عقيم، أنك عندك خير، أنك لا تحتاج أحد، أن عندك بيت وأنت مستور فيه، أن عندك فرش في البيت، أن عندك أكل في البيت. كم نحسب وش نحسب وش كم نقول وكم يعني، لكن هذه النعم تحتاج إلى شكر. جيد النعم في الشكر، فإن لها في الحديث يعني هروب كهروب الإبل، كتفلت الإبل من مرابطها أو من مكانها. فإذا لم تقيد النعم نقلها الله سبحانه وتعالى، حتى نعمة، شوفوا لاحظوا، يقول إن لله عبادا خلقهم لقضاء حوائج الناس، إن لله عبادا خلقهم لقضاء حوائج الناس، فإن استمروا في هذا الشيء في, في, في, في, في خدمة الناس، وإلا نقلها الله إلى غيره، يعني ما أحد طلبهم. وإيش الحمد في هذه؟ أنك تخدم، هذا هو معنى الحمد، أنك تحمد الله سبحانه وتعالى بأن تقر لك أن تكون يعني قضاء حوائج الناس على يديك، وهذه نعمة من أكبر النعم ومن أعظم النعم ومن أجلها، أن الله سبحانه وتعالى وضعك أنت لهذه المهمة ووضعك أنت لهذا وأختارك لهذا، إذن لا تضيع هذه النعمة من بين يديك. فالبعض تأتيه هذه النعمة فيتكبر بها على الناس ويرى أنه يفعل الشيء وأنه يتكمل في زعطان وأنا سويت لك وأنا فعلت لك، خلاص فحث الله سبحانه وتعالى وخلاه مع الناس وأعطاها غيره. ولذلك لا أحد يعتقد أن حوائج الناس أنها مرتبطة به، وإنه إذا راحت حوائج الناس هذا مجنون، هذا مجنون. الخلق عباد الله وأحب الناس إلى الله، يعني من أكثر الناس خدمة لعيال الله. فأما المسألة عند الله سبحانه وتعالى يعني ما عادك أنت ولا حضرتك ولا من، أنت أفضل من رسول الله. ولما مات رسول الله وجد غير رسول الله لقضاء حوائج الناس. وهكذا هي الدنيا، من لم يتأمل فيها ويعرف أن حوائج الناس ما هي إلا نعمة وما هي إلا يعني زيادة لك من الله سبحانه وتعالى أن تخدم هؤلاء البشرية وهؤلاء الناس بغض النظر. أما إذا رأى الإنسان في أنه ما يقدمه للناس، أنه يتكبر به على الناس ويتجبر به على الناس، هذا والعياذ بالله أتته النعمة إلى عنده وركضها برجله. فالنعم كثيرة، لو جلسنا نتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى لا أول لها ولا آخر حقيقة. يعني أن يأتي الإنسان إلى فراشه وإذا هو بخير وإذا ما عنده مشكلة. بس يعني أنت جيب العكس حتى تعرف إيش معنى أنت فيه. شوف اللحظات اللي يكون فيها مشكلة وأنت في والعياذ بالله مرض أو في ظرف سيء أو مشكلة أو، وإذا أنت في نعمة يا الله لك الحمد لك الشكر. إذا رأيت المريض قل اللهم لك الحمد لك الشكر. إذا رأيت المبتلى تقول يا الله لك الحمد لك الشكر. يعرف الإنسان هذا الفضل الذي هو فيه وهذا النعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى، والنتيجة معروفة سلفا، لئن شكرتم لأزيدنكم. والوعد من يستطيع أن ينفذ الوعد، ليست وعد من إنسان لا يستطيع أو من مخلوق أو لا، من قادر على كل شيء. والمسألة لا تحتاج كن فيكون، حتى هذه طويلة جدا جدا جدا، يعني كن فيكون هذه ما بلا تمثيل لعقولنا نفهم، ولا الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى هذه الكلمة ولا شيء. بأنه شكور نوح عليه السلام، ولذلك لما كان شكور كان النجاة لهذا المكان، وجعله يعني اللي بعد آدم أبو البشرية بعد آدم، والبشرية من بعد آدم أبوها نوح عليه السلام، وأبناء نوح هم أبناء أباء البشرية. فلما نعم جاء هذا الغرق وهذا كذا وكذا أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما احرصوا على الحمد والشكر، احرصوا على أن الإنسان يحمد الله ويشكر الله في كل لحظة، فإنها والله العظيم من أعظم القرب ومن أعظم ما يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يحمد الله ويشكر الله في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في الحالتين. يعني لأن من أصيب بشيء ورضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، يعني ما معك شيء أصلا، هل أفضل أنك ترضى على كلا الحالتين؟ فيعوضك الله بالأفضل. قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى له، لما استشهد زوجها سلم، يعني قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، عوضها الله خيرا منه. قالت فلما أصيب أبو سلمة قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن أفضل من أبو سلمة؟ وهي تقول هذا الكلام، قالت ومن أفضل من أبو سلمة عندها، يعني من معاشرته ومن فضله ومن عمله ومن كذا ومن كذا. وإذا الباب يطرق طق طق طق، نعم من؟ قال أنا خاطب لرسول الله يا أم سلمة، قال لله يعني وش عاد أفضل من هذا؟ لكن يبغى قوة إيمان، صدق بالنعم وصدق بما نعم وثقة في الله سبحانه وتعالى. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي بلغناهم بالتوراة، أعلمناهم، قضينا هنا بمعنى العلم. نعم لأن آيات القضاء بخمس معاني في بعض قضيناهن سبع سماوات أي خلق بمعنى الخلق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر بالأمر يعني في أنواع كلمة القضاء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي بلغناهم في التوراة لتفسدنا في الأرض مرتين أي بلغناهم هذا الخبر عما سيكون من الفساد والطغيان والفساد في الأرض والفساد المنتشر في الأرض ولا تعلن علوا كبيرا تتكبرون وتتجبرون تكبرا وتجبرا عظيما أي أنتم يا بني إسرائيل سيكون لكم حالتين فيها من الكبر والغطرسة تستطيعوا أن تفعلوا ما شئتم نعم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا سيكون لكم شان وسيكون لكم قوة فإذا جاء وعد أولاهما فسادهم في الأرض المرة الأولى وطغيانهم بعثنا عليكم سلطانا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد يعني الآن في الفساد الأول سنرسل عليكم عباد لنا أي من عبيدنا الآن أنتم نفسكم أنتم عبيد ولكنكم لما الله سبحانه وتعالى أعطاكم الخيرات لم تشكروا ولم تحمدوا احنا سبق قلنا الشكر والحمد يؤدي الى ان الانسان يعرف النعمه ويعرف قيمتها لكن انتم اعطيتوا نعمه واعطيتوا فضل ولكن استخدمتوه الاستخدام السيء استخدمتوه في الظلم وفي البطش وفي الفساد بينما لو الانسان عندما ياتي خير يقول اللهم لك الحمد ولك الشكر عرف اين يضع هذا سواء قوه ماليه سواء قوه بدنيه سواء قوه علميه أي قوة كلها قوة القوة البدنية أن يأتي إنسان قوي ثم يؤذي الناس ويرفع الناس أو قوة علمية أن يأتي بالعلم ثم يأخذ حقوق الناس ويأخذ أموال الناس ويأخذ كذا قوة عسكرية قوة كل أنواع القوة إذا الإنسان لم يحمد الله ويشكر الله عليها ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله كان إذا بعث الجيوش يقول تعال أول شيء لا تقتل شاة لا تقتل كبير في السن لا تقتل امرأة لا تقتل طفل لا تتبع شجرة لا تعنيها لأنها قوة لا بد لها من مقابل لا بد لها من كابح ما يربط هذه القوة فبني إسرائيل هنا لا تفسدنا في الأرض مرتين ولا تعلنا علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم سلطانا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد لعله سماهم عبادا الله تعالى لأنهم ذهبوا لما سلطهم عليه ذهاب العبد الممتثل أو لأنهم في حال قوتهم وقهرهم لبني إسرائيل تحت قدرة الله تعالى وقهره أما أنه سماهم بأنهم عبيد لأنهم تحت عبوديته وهم منفذين أو كأنهم منفذين أو أن لأنه سيكون هنا بعثنا عليكم قول الله سبحانه وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد من باب التخلية لأن المعروف أن التظالم بين الناس والقتل والقتال أنها تخلية من الله سبحانه وتعالى لكن هناك مقاتل محق وهناك مقاتل مبطل هناك باغي وهناك مبغي عليه هناك ظالم وهناك مظلوم هذا لا شك فيها وشاهدهم في الأرض مرتين نعم يأتي نعم لا تفسدنا في الأرض مرتين فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم سلطانا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار تخللوا الديار تخللوا الإفساد فطلبوا بني إسرائيل ليقتلوهم وقتلوهم بين ديارهم هذه المرة الأولى وكان وعدا مفعولا أي قضينا ووقع ما قضينا أي أخبرناهم بما سيكون منهم وما سيعاقبون به في العاجل فوقع ذلك كما أخبرنا به بأنه سيكون أفسدتم في الأرض في المرة الأولى فساد كبير جدا وعليتم علو كبير وتكبرتم على الناس وأخذتم حقوق الناس وظلمتم الناس فأرسلنا عليكم عبادا لنا عقابا على ما ارتكبتموه وهذا عقاب عاجل وإحنا قلنا عندنا نوعين من العقاب أما عقاب عاجل أو عقاب آجل إن كان عقاب عاجل فالعقاب العاجل يأتي إضافة للعقاب الآجل يعني لا يعني أن العقاب الدنيوي يكفي عن العذاب الأخروي هذا زيادة فهذا زيادة على بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بسبب الظلم لأن أشد أنواع الارتكاب المخالفات أو الذنوب وأسرعها عقاب الظلم. الظلم لا مجال فيه لأن يتأخر الإنسان فيه. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم لا تتظالموا، يعني في الحديث القدسي بما معناه، قال يا بني آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولكن أين المحرم بالنسبة لنا؟ كلنا الظلم هو المنتشر. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وآله يقول ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، حتى ولو كان كافرا، ما هو بشرط إلا أنه يكون على المذهب وأنه من مذهبنا وأنه من، ما هو شرط، المظلوم كائنا من كان، حتى لو كان حيوان، حتى لو كان حيوان. ولذلك يقال أن الطير الذي يصطاد لا لهدف يأتي يوم القيامة وله زقزقة تحت العرش، ربي سل فلان لما قتلني، لا ما ما ما القتل جاء لأجل الأكل أو لأجل الحاجة أو شيء، ظلم ظلم عبث، سل فلان لماذا قتلني يعني. فالظلم محرم، والظلم هو أسوأ ما يرتكب الإنسان، أسوأ ما يرتكب الإنسان ويخرج بالإنسان من إنسانيته إلى البهائمية، إلى يسموه الآن يقول أنت في قانون الغاب أو أنت في غابة عشان تظلم الناس، الآن هو إحنا الآن. وبعض الشعراء قال أو كذا قال الذيب لا يأكل لحم الذيب، بينما الإنسان يظلم الإنسان ويأكل حقه ويأكل حتى دمه لحم. فالظلم لا مجال فيه للمداهن أو لتأخير العقوبة، لأن العقوبة قد تأتي مباشرة وخاصة في الظلم. ولذلك يعني في بعض الروايات وكذا وكذا، فليحذر الظالم، فقد يعني ما أدري مدى صحته، فقد يؤثر على أولاده إلى سبع ولد. فالظلم، الظلم أشد شيء يتعامل به لأنه يدمر المجتمع تماما. الظلم يؤدي إلى وجود، يعني إلى وجود طبقات، طبقة متعالية متجبرة متكبرة، وطبقة أخرى ممسوحة مظلومة، مو يعني مصادرة حقوقها، مصادرة أملاكها، مصادرة كل شيء له. فلذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي، يعني إني حرمت على نفسي الظلم فلا تظالموا. وقال الله سبحانه وتعالى يبرئ نفسه، وما أنا بظلام للعبيد، تلاحظوا الآية وما أنا عظمته بظلام للعبيد، يعني يشوف الكلام، وما أنا بظلام للعبيد، أنت عبيد ومع ذلك أنا بجلالي وعظمتي عادل لا أظلمكم، مع أنكم لا تضروني شيء، لا تضروني شيء، ومع ذلك أنا لا أظلم، وما أنا بظلام للعبيد. فلذلك ظلم بني إسرائيل أدى إلى أن يكون العقاب عاجل عليهم. فهذا المرة الأولى اللي أفسدوا في الأرض، هذا الفساد الأول، وهذا نتيجة أرسل الله عليهم العمالقة، في يقال أنهم العمالقة ويقال أن هذاك الملك بخت نصر وكذا، وجاسوا خلال الديار، دخلوا في ديارهم وقتلوهم شر قتله، وانتهت الفساد الأول. فهذا كان الفساد الأول عند الناس، ما يعني هم سلطهم الله عليهم اللي هو الملك هذا اللي يسمى بخت نصر، نعم نصر، نعم كل الكافر والمؤمن عبادا لله كله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، نصرناكم عليهم، وهذا من الله لهم حين ذلوا فرجعوا إليه. المسألة يعني مسألة، هم لما استذلوهم رجعوا إلى الله وتابوا وآمنوا واستقاموا نعم، ولما جاروا عليهم هؤلاء وهؤلاء عادوا إلى الله تغيرت الموازين، وأصبحت القوة الآن والنصر من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل على من ظلمهم. يعني نعم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، نصرناكم عليهم، وهذا من الله لهم حين ذلوا فرجعوا إليه فأعاد لهم عزهم.